هو ده سلامته؟ يا اخويا هو ده سلامته اللي هيشتغل عند سلامتك. ده باين عليه ليمت قوي. اسمع اوعى تقول ليمت قوي يا واد. مش كده؟ اسمع يا ست، من غير ما تقول انا مش عاوز صبيان. ايه بتقول مش عاوز صبيان؟ اطلع. يعني مش عاوزني؟ ايوه مش عاوزك. وانا الاخر مش عاوزك. طيب اطلع من الدكان. يا انا صبح شاري كام. خلينا اروح يا ابني. حسابك بتاع ايه؟ انت هتستقرضني ولا ايه يا اخويا؟ لا يا ابني كان جوه، ما دام مش عاوزه ادي له حقه. كان ده اللي عزاته والجد ده اللي عليه. تسمعي تاخد ابنك تطلع من الدكان؟ انت بتقول ايه؟ الواحد بيقول يا ده ايه الوصفه بتاعك هو والبحث جوه هيطلع لي فيها. بس يا رجال عيب. يا عالم يا هو. اسكت انت يا ماما، خلينا نراضي الوصفه بتاعت نعرفها. بتضحك على انترو؟ ما طلعت هنا للصواب ولا انترو؟ نفتهم بالعقل. خلاص الناس اللي بيقول اضرب نور صباح جن عدم وما يموت الا مترخك. ايوه بتضربي. ما انت قاعد في انت هتطلع من هنا ولا حبيتك حالك؟ بتقول ايه يا ابني؟ انا هحكيلك. ايه يا ابني يا سلام؟ هحكيلك انا بعدين. ايه يا ابني انت يا سلام؟ انا بقول لك حبيتك. وانا هوديك في ده. انا يا تويش عندك يا تويش. وانا كمان هوديك الاحداث يا والنبي ما نسيت. يا سويس النبي ما انا شايف انت على البطاقه من عندك. يا قصه انت مش قلت لي اعملي معروف هات الواد؟ انا قلت كده؟ ايوه انا قلت كده. اقول لك ايوه قايلها. امري الى الله هشغله يا ست. اتفضلي. احضر لك ايه على عشا يا استرشاد؟ بحضر لنا فريق مصرح في الفرن يا ماما. بس على فكره هقول لك حاجه. اوعي تقولي لابويا ولا تقولي للجيران ان رشاد بيشتغل. طيب امال اقول ايه؟ قولي له فتح دكانه بقى قص قد الدنيا. طيب جود افترنون يا رشاد. بابا يا ماما مع السلامه. شوف يا ابني. نعم. علشان تتعلم الصنعه امسك الكماسه دي وتطلع المسامير من الخشب ده. اطلع المسامير؟ وهطلعها من غير بنج يا اسطى كده. هي المسامير بتطلع ببنج؟ في مسامير معدبه بتطلع لوحدها وفي مسامير ما تطلعش الا العمليه. ومالك بتبصي لي هتاكلني؟ لا يا اسطى ما تخافش انا ما باكلش ظبط. اسمع. لا انا هنام هنا شويه عقبال ما تخلص الشغل اللي في ايدك. قال اتفضل نام يا اسطى. نوم الظالم عباده. ما شاء الله يا رشاد، ايه الحاجات الحلوه دي؟ الورشه دي بتاعت مين يا رشاد؟ بتاعت مصر ابنك مصر رشاد يا بابا. والله انا ما كنتش مصدق امك. لا حاجه حلوه قوي. وايه الراجل اللي نايم ده يا رشاد؟ ده واد غلبان امه بيبات راسه اهو. وانت يا دلع نايم ينام ازاي؟ ده كاكين اكل عيش ده. ليه يا بابا؟ ما تسيبه نايم اصله كان سهران من امبارح. يا دلع نايم ينام ازاي؟ كان بيطلع مصاريف سهران من امبارح. ما الصاحي ما تخليه الصبيان يعملوا كده يستهتروا بيك يا استاذ رشاد. عارف؟ ده مش هيصحى ابدا. الا لما تقول له روق يا اسطى مع نفسي. ومين اللي قال لك كده؟ اصل امه قايله لي كده. اصل ده عنده مصر. عند مصر. اوعى تصحيني. لكن بس اعرف انا. نعم. انت فتحت الدكان دي ازاي وجبت الفلوس منين؟ هقول لك بقى. اصل كان في تحت بيتنا اثنين خواجات. كويس. واحد اسمه خواجه قهوجاجي والثاني اسمه خواجه بس مصر. دول فاتحين ايه؟